الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا المقرر القديم الجديد، وقد بدأنا منه في المستوى في السداسي الأول من السنة الثانية، فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسدد الله خطاكم، ونكمل إن شاء الله في موضوعات أخرى من موضوعات علوم القرآن، لأن علوم القرآن هو من جهة اسمه يدل على أن موضوعاته كثيرة ومختلفة ومتنوعة. قد رأينا أهم أو كما نقول مثلا رؤوس الموضوعات وأشهر الموضوعات في السداسي الأول، وبقي نصيب لا بأس به من الموضوعات المهمة والتي لها علاقة وطيدة بالقرآن العظيم كلام رب العالمين. وموضوعات القرآن هي موضوعات مهمة، يكفيها شرفا أنها منبثقة ومتصلة بأحسن كلام وأفضل كلام، كلام الله عز وجل. ولذلك اعتنى العلماء بكل موضوع ودرسوه وأعطوا كل ما بوسعهم، فلذلك ظهرت مؤلفات مستقلة، بل صارت هذه العلوم علوما تدرس بمفردها، بل صارت اختصاص من اختصاصات علوم الشريعة. وتختلف درجات هذه الموضوعات من جهة التفاصيل، ومن جهة أيضا الغموض والصعوبة، ومن جهة المادة، هل فيها مادة تكفي بفهمها جيدا، أو هي موقوفة على بعض الآي والحديث. وقد أشار العلماء على أن أو إلى أن أغمض وأصعب موضوع هو موضوع الأحرف السبعة، وقد ذكرنا بعض الإشارات في آخر دروسنا في السداسي الأول عندما تكلمنا عن جمع القرآن الكريم وفصلنا فيه وامتحنتم فيه والحمد لله. وصعوبة هذا الموضوع من جهات عدة، فمن ذلك أن العلماء اختلفوا فيه اختلافا طويلا واختلافا شديدا، وكذلك هذا الاختلاف هو مبني على طريقة الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، ويزداد الغموض ويزداد العسر عندما نعلم أن أكثر العلماء بل جمهور العلماء يقولون أن الأحرف السبعة ليست موجودة اليوم بين أيدينا، فقد اندثرت مع جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ذكر ابن حبان البستي رحمه الله، ذكر في هذه المسألة نيفا وثلاثين قولا، قرابة الخمسة وثلاثين قولا. والسيوطي نقل 40 قولا، وبعضهم زاد على ذلك قولا أو قولين. وأقصى ما يقال في هذه المسألة حتى لا نشتت أذهاننا، نحاول أن نأخذها في هذا الدرس مجملة، ولا أريد من هذا الدرس أن أرجح أو أن أقول مقارنا بين الأفضل، فإن العلماء قد اختلفوا اختلافا كبيرا، ولا يوجد في ظني قول إلا ويوجد عليه انتقادات، وربما بعض الأقوال أقوى من بعض. وهدفي في هذا الدرس هو أن نعرض هذه المسألة عرضا علميا حتى يطرق أسماعكم المسألة بتفاصيلها وبأحاديثها وببعض أقوال العلماء، حتى يكون لنا تصورا جيدا عن هذه المسألة فقط. بعد ذلك من أراد الترجيح والبحث فعليه بقراءة كلام العلماء كاملا وكيف ردوا على غيرهم. فنقول هنا أن أكثر ما يمكن أن نصل إليه هو أن هذه المسألة هي مسألة اجتهادية بحتة، ونحاول أن نصفي بعض الأقوال ونبين الأقوال التي يظهر بطلانها بأدنى تأمل. وكلامنا من كلام المحققين وليس كلامنا، فنحن لسنا أهلا للقول عن كلام العلماء أنه قول ضعيف جدا أو قول ظاهر البطلان أو قول متهافت. فنحن ننقل كلام المحققين من أهل العلم الذين وصفوا بعض الأقوال بهذه الأوصاف. فلذلك عندما نصفي يبقى لنا القليل من الأقوال، ذكرنا قلنا 40 أو أكثر أو أقل، وهذه الأقوال قليل منها هو الذي له وجه والذي له حظ من النظر، وكثير منها إما متداخل وإما ظاهر البطلان. وغالبا ما كان ظاهر البطلان يكون من غير أهل الاختصاص. ومن أراد التوسع فعليه بما ذكره محمد بن جرير الطبري في مقدمة تفسيره، فقد توسع توسعا جيدا وذكر المسألة بأدلتها وبمناقشتها. وكذا أبو شامة المقدسي في كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، وهو كتاب يعني هو غالبا يدرس هذه المسألة، وكذلك يدرس القراءات. وكذلك الإمام أبو عمرو الداني له كلام طويل في هذا، وابن تيمية، ولا يوجد أي كتاب، لا يوجد كتاب إلا ألف في علوم القرآن إلا وقد ذكر الأحرف السبعة من ضمن موضوعاته. قال المقدسي أبو شامة المقدسي، قال: الباب الثالث في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. قال: الفصل الأول في سرد الأحاديث في ذلك. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد. إذن أولا الحديث في الصحيحين فلا مطعن، فالحديث هو في أعلى درجات الصحة، فمن طعن في صحة هذا الحديث فلا نأبه به ولا ننظر إليه، فالحديث موجود عند الشيخين وهو مقبول بإجماع العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد. إذن أصل القرآن نزل على حرف واحد. فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. إذا نأخذ من هذا الحديث كما ذكرنا أن القرآن نزل أولا بحرف واحد، ثم استزاد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فانتهى إلى 7. فقوله انتهى حتى انتهى إلى 7 أحرف فهذا دليل على أن العدد مقصود. ومن قال من العلماء أن العدد يقصد به التكثير على عادة العرب، فهذا قول ضعيف مردود، لأنه قال حتى انتهى إلى 7، وهو صريح في ذلك. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني كدت يعني كما يقولون أسقط أو أقفز إليه في الصلاة وأمسكه. قال: فتصبرت، يعني صبر نفسه حتى سلم، فلببته بردائه، يعني ما معنى لببت؟ أي جمع ثيابه عند صدره ونحره وجره، يجره، لأن عمر غضب ولم يصبر، يعني صبر نفسه لأنه تعلم هذه الصورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم بقصة أن هناك أنواع من الأحرف وهكذا، فلذلك يعني صبر نفسه. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. إذن عمر بن الخطاب يعني معروف بشدته في الحق، فهو لم يصبر، لأنه هذا القرآن، وهو تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع هشام ابن حكيم يقرأ بطريقة مختلفة، فظن أنه يحرف القرآن، فغضب ولم يصبر، وأخذه يجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أرسله، يعني اتركه أطلقه. فأرسله عمر، فقال لهشام: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فهنا تعجب عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إذن أقره على هذه القراءة، ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منها. قال ابن شهاب الزهري: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام، وهذا مهم جدا. وابن شهاب الزهري من أفاضل التابعين، وهو من صغار التابعين صحيح، لكنه من أفاضل العلماء، وهو شيخ الإمام مالك. فقال ابن شهاب هنا أن هذه الأحرف تختلف في أمر لا علاقة له بالحلال والحرام، يعني لا تأتي آية تحلل وتأتي قراءة أخرى تحرم، لكن هو نفس المعنى ونفس يعني سياق القرآن، لكن الألفاظ أو السياق على حسب خلاف العلماء هو الذي تغير، أما المفهوم فهو واحد، وأما الشأن والخطاب فهو واحد. إذن نستنتج من هذا الحديث أن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان على حرف واحد من الأحرف 7، ف فأيما قرأ القارئ بأحدها فقد أصاب، وهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عمر قراءة أخرى، أقرأه على طريقة واحدة، فمن قرأ بقراءة واحدة فلا يلزمه تعلم غير هذه القراءة، فلا يلزمه وجوبا. وكما ذكرنا عمر عالم من علماء الصحابة ومن الحفاظ، ومكانته لا تخفى على أحد، ومع ذلك لم يسمع ولا مرة بهذا الحرف الذي قرأ به هشام بن حكيم رضي الله عنه. ودليل ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، في نفس الحديث، فقرأوا ما تيسر منه. إذن الحديث واضح، لكن يبقى إشكالات، وهي التي طرحها العلماء وجمعوا المادة الموجودة في هذه المسألة وأرادوا الخروج بنتيجة. الإشكال الأول أن الخلاف في القراءة غير واضح من الحديث، يعني ما هو موضع الخلاف؟ ما الذي حدث فيه الخلاف؟ لماذا عمر سمع هشام بن حكيم وقال قراءة أخرى هذه لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هي في الأداء، يعني في طريقة القراءة، أو هي في المعاني؟ هل المعاني تختلف أو تتشابه أو ماذا؟ كذلك كلمة الحرف، الحرف في نفسه مشكل، فقد يكون يصدق على حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء إلى آخره، وقد يصدق على الكلمات مثل حروف الجر وحروف النداء وحروف الاستفهام إلى غير ذلك، قد يصدق، وقد يكون أيضا يصدق على اللغة أصلا، مثل ما نقول حرف قريش، حرف هذيل، حرف طيء إلى آخره، هذه كلها حروف أيضا. ذهب كثير من العلماء أن الأحرف السبعة هي بعدد اللهجات أو اللغات عند العرب، وهو قول قوي، ولكن يكدر على هذا القول أن عمر وهشاما كلاهما قرشي، كلاهما يتكلمان بلغة واحدة وبحرف واحد، ومع هذا فقد قرأ كل واحد منهما بحرف لم يقرأ به الآخر. كذلك مما يزيد في الغموض، في غموض هذه المسألة، ونحن لا نريد أن نشكككم والعياذ بالله، لكن نريد أن نبين لكم أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة عميقة وإلى تدبر وعدم تسرع في الأخذ بقول بعض العلماء والدراسة، فطالب العلم يدرس ويرى كل العلماء، ثم بعد ذلك إما أن يسلم وليس مضطرا للترجيح، وسنبين لكم أن الحمد لله ولو حتى لم نرجح فالحمد لله فالأمر هين، وقد حدث الإجماع بعد هذا الخلاف على أن ما لدينا من القرآن يكفي، كما قال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك فاقرأوا ما تيسر منه. كذلك يوجد قصة أخرى اختلف فيها أبي بن كعب مع صحابيين في القراءة، حديث رواه مسلم في صحيحه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال اقرأ، فقال اقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت إن أمتي لا تستطيع ذلك، حتى قال سبع مرات، فقال لي اقرأ على سبعة أحرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول حرف ويزيد حرف ويقول إن أمتي لا تستطيع ذلك، فقال لي اقرأ على سبعة أحرف، وفي رواية فقلت ربي خفف عن أمتي، وفي رواية فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. هذه كلها روايات صحيحة. وفي سنن النسائي قال: إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ 7 أحرف، فكل حرف شاف كاف. وهذا هو الشاهد، كل حرف شاف كاف. والحقيقة يعني هنا يوجد تعارض، من الذي طلب الزيادة؟ حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراجعته فلم أزل أستزيده، وهنا ميكائيل هو الذي قال استزيده. وعلى طريقة الحافظ ابن حجر العسقلاني في الجمع بين الأحاديث، أنه قد يقال هنا أن ميكائيل هو الذي طلب الزيادة وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الأحاديث، قال ميكائيل استزده، فكذلك وافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا جبريل زدني، أو طلب منه الزيادة. وفي جامع الترمذي وغيره بألفاظ قريبة من بعضها متقاربة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير. وفي رواية: الفاني، الفاني الذي بلغ من الكبر عتيا. وفي رواية: العاسي، بالسين وليس بالصاد، العاسي أي الخفيف الضعيف، والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. فهذه الأحاديث مهمة جدا، تبين العلة، تبين علة طلب الزيادة، فتدل بمجموعها على أن نزول القرآن على 7 أحرف الغرض منه والحكمة العليا والأسمى التخفيف والتيسير على الأمة، وخاصة الذين عاينوا التنزيل وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكل قول من تلك الأقوال التي ذكرها السيوطي وغيره من 40 قولا أو أكثر، فكل قول لا يراعي هذه العلة ولا ينظر إلى هذا السبب، أو ربما يأتي بالعكس، يأتي بتفسير وتوجيه لو نظرنا إليه لوجدنا أنه فيه تعسير على الأمة وفيه تعقيد على المسلمين في قراءتهم، فهو قول مخالف لصريح الأدلة. والقرآن إنما نزل للتيسير، كمن وكيفا، كما قال ربنا عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال: فاقرأوا ما تيسر منها. فدل القرآن والسنة في كثير من الأحاديث أن مسألة الأحرف 7 هي مسألة ثابتة لا شك فيها، بلغت حد التواتر القطعي الذي لا شك فيه، وأجمع العلماء على صحتها، والعلة هي التيسير والتخفيف على أناس شهدوا القرآن وكانت هناك حروب ضدهم، و يعني تنفير من الكفار ومكائد وتضييق وهكذا، فليس لهم الوقت والساعة ليتعلموا لغة جديدة وحرفا جديدا لم يألفوه. فلذلك، وكما تعلمون، القرآن نزل في مدة ضيقة ومدة قصيرة، وكانوا ينظرون إلى العمل، وكان هناك تضييق، لذلك حصلت الهجرة إلى الحبشة، وحدث الهجرة إلى المدينة، وكل ذلك لأنه يوجد التضييق على المسلمين، فليس لهم الوقت ليتعلموا أشياء جديدة، فيتعلمون القرآن، والهدف الأسمى هو العمل والأخذ به. أقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة، لكن ما صنعه الدكتور فهد الرومي في كتابه دراسات في علوم القرآن هو صنيعة جيدة تلخص لنا هذه الأقوال إلى 4 مسارات كبرى. فالدكتور فهد الرومي قد جمع الأقوال وجعلها مقسم على 4 توجهات سنقول. قال: الطائفة الأولى الذين أولوا مدلول الأحرف السبعة، فمنهم من قال أن العدد غير مراد، وهنا نحن ذكرنا ضعف هذا القول، ومنهم من قال أن هذه الأحرف من المشكل الذي لا يدرى معناه، يعني لا ندري، لم نفهم، جمعنا الأحاديث، رأينا الآيات، لم ندري ما المقصود بهذه الأحرف السبعة. وقد سئل الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان والعالم المشهور، سئل عن المراد بالأحرف السبعة فقال: ما معناه؟ قولي فيها أني لا أعرف معناها. هذا رأيه، أنه من المشكل عنده الذي لم يتوصل فيه إلى حل نهائي، إلى ترجيح يرجح قولا على قول. إذن هذا القول الأول، وهو قول لن نبحثه كثيرا وسنتركه. الطائفة الثانية أن هذه الأحرف تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ، فاللفظ ليس مرادا، إنما الإشكال في المعاني. فبعضهم قال هذه السبعة الأحرف أن القرآن فيه أمر وزجر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، وقيل وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج، وقيل غير ذلك. يعني هذا القول قول، قالوا أن المعاني هي التي المقصود بها الأحرف السبعة، هي المعاني واللفظ ليس مقصودا، وهذا قول منكر وباطل. فهل نفس الآية تكون بوجه تحلل وبوجه تحرم؟ وهل هذه الأقسام فيها تسهيل وتيسير على الأمة؟ فهذا قول فاسد، هذا قول يدرك فساده بأدنى تأمل، لأن الأحاديث صريحة واضحة في أن الاختلاف في القراءة وليس في المعنى، ودليل ذلك ما رأينا من قصة عمر وهشام، ولذلك الصحابة احتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فصوب جميعهم، فكيف يمكن تصويب المتضادات؟ هذا يحلل، هذا يحرم، هذا محكم، هذا متشابه، يعني لا يمكن هذا، هذا قول باطل. إذن إلى الآن لم نرى يعني هاتان طائفتان يعني لا نعتبر بهذا القول، إلا قول الشيخ لمين الشنقيطي، وهو أنه يعني مشكل، وهذا ليس حلا، هذا مما يعني يقول عنه العلماء أنه من سبيل التوقف، والتوقف يكون بعد يعني بعد أن تستفرغ جهدك في النظر إلى الأدلة وترجع وتحاول، فإن لم تستطع فتقول الله أعلم أنا لا أدري. فالتوقف ليس قولا، وإنما هو توقف حتى لا يقول الإنسان في دين الله ما لا علم له، أو ما لم يظهر له وجهه وترجيحه. فإلى الآن كل هذا ليس فيه قول يعني يعتبر به، لذلك هاتان الطائفتان يعني قولها مطروح لن نأخذ به ولن نناقشه أصلا. الطائفة الثالثة والرابعة هي التي نحاول أن ندرسها وأن نرى قولها بالتفصيل، يعني ليس بالتفصيل المطول، ولكن بالتفصيل الذي يتناسب مع وقت الدرس، و حتى لا نطيل عليكم نترك هذا، لأن الدرس ما زال طويل، ما زال طويلا ويحتاج إلى تركيز وإلى انتباه، فنتركه إن شاء الله إلى المرة القادمة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا ولا نطيل عليكم، فالوقت متأخر، الله المستعان. ومن كان له درس لا بأس، يعني يجهزه لنا للمرة القادمة بإذن الله. المرة القادمة سنكمل درس الأحرف السبعة، وإن شاء الله نستقبل الأسئلة في هذا الموضوع. فحاولوا بإذن الله عز وجل، حاولوا أن تدرسوا كلام العلماء في هذا، وحتى تستفيدوا وتأتون بالفوائد. ومن أشكل عليه الأمر فإنه إن شاء الله سيسمع مني خلاصة وعصارة أقوال العلماء. فهذا ملخص تقريبا لكل ما ذكره العلماء وما بينوه في كتبهم، حاولت تلخيصه وتقديمه لكم، وإلا فنحن ليس لنا من الأمر شيء، وإنما نحن نلخص كلام العلماء ونستفيد منه جميعا. لذلك نترك الأسئلة إن شاء الله للمرة القادمة. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، وحفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.